كذلك نخرج الموتى. لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكرا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم.